سؤال. مجموعة كبيرة من المسلمين تعيش في إيطاليا، يقولون حيث أننا لا نأكل الخنزير، ومن معنا من الإيطاليين يسألوننا ما هي الحكمة في تحريم لحم الخنزير بالذات، ولعدم علمنا الكبير بالشرع نرجو التكرم بالإفاضة في هذا الموضوع بشيء من التفصيل. لحم الخنزير النجس، بس نجس زي لحم الكلب زي لحم القرد. انتوا تعرفوا ان في بعض البلاد تأكل القرود، وبعض البلاد تأكل القطط، واليابانيين يحبوا القطط قوي، ولذلك تجد في المعادي ما فيش ولا قطة ولا قط في المعادي، فيها جالية من اليابانيين كبيرة قوي، فبيصطادوا القطط بالشوارع ويأكلوها، يذبحوها ويأكلوها، بيحبوا القطط قوي زي ما تحب انت الأرانب. معنى كده انك انت تاكل قطة وتقول للناس بتاكل قطة؟ طب اقول لهم القطة حرام ليه؟ الخنزير نجس ومش مفروض يؤكل زيه زي الكلب والقرد، ولذلك لما عصوا بنو إسرائيل مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير عشان ما يتاكلوش، لأنه دي حيوانات لا تؤكل، مسخهم قردة وخنازير. فاللي بياكل خنزير ده من الناس دي اكنه بياكل جده، بياكل جدوده. الخنزير نجس، الخنزير زي الحمار، في حد بياكل حمار؟ طب الضفادع، يعني لو رحت لواحد عزمك النهارده، عزمك قال لك عزمك على عشاء حلو جدا، ورحت بس طلعت مقدم لك طبق مليان ضفادع مشويه، تاكلها؟ ما تاكلهاش طبعا، ما تاكلهاش. طب في فرنسا اغلى اكله في اي مطعم شوربه الضفادع، وحاطط لك رجلين الضفادع في الشوربه، يعني تشرب الشوربه وتمزمز كده بارجل الضفادع. تروح فرنسا تاكل شوربه ضفادع؟ طب هم بياكلوا ضفادع، طب انا مالي ومالي؟ في ناس بتاكل تعابين، طب ما في العرب بياكلوا الضفادع، بياكلوا الجراد، الجراد. ويجي هنا تعمل له اكله سمك وجمبري، شوف الجمبري يقوم من على السفره يجري، يقوم من على السفره يجري، ليه؟ يخاف من الجمبري ويقرف منه جدا. بعض الطوائف من العرب ما ياكلوش الجمبري ابدا ابدا. شوف الجمبري ده غالي كيلو بكام؟ لما تيجي تعمل له جمبري يزعل منك ويسيب بيتك ويجري، عمره ما يشوف خلقتك بعد كده، زي ما يجيب لك صرصار مثلا. جمبري بالنسبه لهم صرصار، في الوقت اللي هم بيعملوا فيه ايه في الضفادع؟ في قصدي في الجراد، يحبوه جدا. والجراد هناك عندهم قد كده، الجراد قد الجمبري بتاعنا كده الكبير ده، الجراد، ويأزأزوه كده وياكلوه بتلذذ. فالمساله مش مساله ناس بتاكل وناس ما بتاكلش. ربنا حرم الخنزير لانه نجس، خلاص يبقى ما يتاكلش. كل الناس بتاخد تاكل الخنزير زي اللي بياكلوا الحمير، زي اللي بياكلوا القرود، وزي اللي بياكلوا القطط، وزي اللي بياكلوا الضفادع. فببساطه خالص الخنزير نجس. نعم. رجل متزوج منذ 15 سنه ولم ينجب اولاد، جاءتهم جاره قريبة منهم وأعطت زوجته طفلا وقالت لها هذا هدية مني واعتبريه ابن لكما، فلما حضر زوجها فرح بهذا ويسأل هل يكتبه باسمه على أنه ابنه أم يرده إلى هذه الجارة، وهل يسأل ابن من هذا الطفل؟ الثلاثة في جهنم، الراجل ومراته والجارة في جهنم وبئس المصير على طول كده، مش في أخذ وعطى. دي لازم العيل يرجع لاهله. في حد يهادي ناس بعيال؟ حد سمع الكلام ده في اي حته؟ في اي يعني سؤال في منتهى الغرابه، سؤال كيف يسال مثل هذا السؤال؟ يعني اكن الواحد بقى في عيد ميلاد الست من دول، في عيد ميلادها جايب لها عيل وجاي يهدوا لها مثلا، ايه ده هديه عيل؟ في كده في الدنيا؟ عيل مين ده؟ وازاي مراتك تفرح بحاجه زي كده؟ وازاي انت تقول اخده واكتبه باسمي؟ تكتبه باسمك ازاي؟ باسمك ازاي؟ وفين ابوه؟ وفين امه؟ وفين اهله؟ الكلام ده حرام، الكلام ده جهنم، جهنم. والخلد فيه لانه من ادعى لغير ابيه، من ادعى لغير ابيه ده ما، والعياذ بالله السميع العليم. فطبعا الكلام ده مش مظبوط. انت تروح تجيب الجاره دي وتقول لها الواد ده جبتيه منين؟ سرقاه من المستشفى. تصور بقى، تصور انت اللي بقى لك 15 سنه محروم من العيل، تصور ان جاره دي دخلت مستشفى او راحت طابور في جمعيه واحده ست هتلاقي النبي شيل العيل لما اخش اجيب صابون ولا اجيب رز من الجمعيه خدت العيل ومشي طلعت الام والهه هتموت هتتجنن على ابنها مش لاقياه ازاي تجعل سعادتك على شقاء الاخرين ازاي تسال سؤال زي كده العيل ده لازم يرجع لاهله فورا والا جهنم وبئس المصير ومفيش فيها توبه دي مفيهاش توبه مش كل حاجه فيها توبه يعني كل واحد مثلا يقول لك معلش يبقى يتوب لا في حاجات ملهاش توبه زي قتل المؤمن ملهاش توبه دي ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن التوبه مفيهاش توبه دي زي الحرام مفيهاش توبه فلوسه في اللي سارقها الفلوس في جيبه وتاب ملهاش توبه دي التوبه يعني ترد الفلوس لصاحبها ملهاش توبه فسرقه عيل دي ملهاش توبه تتوب تتوب ازاي تتوب فين وتتوب امتى تتوب ازاي والجريمه قائمه التوبه معناها ايه معناها ازاله اثار الجريمه فاذا كانت الجريمه خاصه بيك سكرت ازاله اثار الجريمه ايه كسرت الحسنات ما كنتش بتصلي تصلي بقى كتير ما كنتش بتصوم تصوم ايه كتير إزالة الجريمة الخاصة بيك بالمعاصي الحسنات يذهبنا السيئات لكن إذا كانت الجريمة خاصة بالغير يبقى التوبة ما تضيعهاش بقى بكسرة الحسنات التوبة مش بكسرة الحسنات التوبة بإيه؟ بإزالة آثار الجريمة فإذا كنت شهدت عليه زور تروح تصلح شهادتك في المحكمة إذا كنت سرقت فلوس يبقى لازم ترجع له إيه؟ فلوس إذا كنت اغتبته يبقى لازم تروح للناس اللي اغتبتوا عندهم تقول لهم انا كنت كذاب واغتبت الراجل ده والغيبه دي حرام ويروح للراجل يقول له سامحني انما انت اغتبته وبعد تقول تبت الى الله ما يتوبش عليك ما يتوبش ما يمسحش الذنب وتصلي وتحج 100,000 مره ويجي ربنا يجيبك يوم القيامه ويسالك انت اغتبت فلان وفلان واقف يقول لك انت اغتبتني عاوز حقي عاوز حقي نعم ما حكم الدين فيما لو كرهت الزوجة زوجها وهي لا تملك من أمرها شيئا كيف تتصرف وما العمل تطيعه طاعة لله وتحسن عشرتها معه يبارك لها الله تبارك وتعالى في عمرها ويجازيها خيرا لأن الزوج هي بتقول وتعمل إيه وهي كرهاه وما فيش في إيدها حاجة تعمل إيه طيب الزوج بقى إذا كره مراته وفي إيده حاجة في إيده طلقها يعمل إيه؟ زوج كره مراته وفي إيده طلقها ببساطة خالص زهق مل 30 سنة على جنب واحد عاوز يغير زهق مل أو هي مش عارفة تتودد إليه أو أيا كان السبب يعمل إيه؟ على طول تقول له طلقها وربنا موسع عليك او اتجوز عليها ربنا ما بيقولش كده ربنا بيقول وان كرهتموهن اديكم حافظينها فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني اللي في ايده يطلق ويستبدل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا يعني اللي في ايده يستبدل ربنا قال له لا لا راعي العشره راعي العشرة وافتكر حلوها ما تفتكرش مرها وخدتها لحم ما ترمهاش عض مين عارف الخير فين يمكن هي دي اللي تشيلك يمكن هي دي اللي تخدمك يمكن هي دي لما تقع تقف جنبك خليها ما تعرفش الخير فين وفي ايده يسيبها من باب اولى بقى الست اللي كرهت جوزها وما فيش في ايدها انها تطلقه يبقى نقول لها ايه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والست ما تكرهش جوزها أبدا بعد عشرة إلا يعني لما يكون في راجل جديد ظهر في حياتها على طول كده يعني ست عايشة مع جوزها سنة اتنين كرهته وكرهاه دي ما فيش راجل في حياتها دي اكتشفته دي عشرته لقيته بخيل عشرته لقيته سافل عشرته لقيته عينه زيغه عشرته لقيته قليل الادب عشرته لقيته بيضربها مفيش ما لحقتش سنه اثنين لكن ست بعد 20 سنه و25 سنه تقول كرهت جوزي لا بقى لا بقى انت فيكي حاجه اتقي الله نعم إمام مسجد يسأل: طلب مني المصلون أن أقرأ لهم قرآنا بعد أذان الفجر وكذلك بعد أذان العصر، وأنا في حيرة، هل أنفذ لهم طلبهم أم أمتنع لأن ذلك مخالف للسنة؟ ليه؟ مخالف للسنة؟ هو قراءة القرآن مخالفة للسنة؟ قراءة القرآن سنة، وقراءة القرآن في أي وقت، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، ما فيش بحث إنك تلبلهم رغبتهم، يا أخي عاوزين يسمعوا القرآن، عاوزين يسمعوا منا القرآن، ما فيش مانع، اقرأ لهم القرآن بعد الفجر، 10 آيات اللي بيسموها العشر، العشر يعني إيه؟ يعني 10 آيات، 10 آيات بعد الفجر و10 آيات بعد صلاة العصر، ما فيش بأس. ودي الغرض منها كان زمان، يمكن منتشرة في مساجد مصر، الغرض منها كان زمان هو تأخير صلاة الفجر قليلا حتى يتفق المذهب مع بقية المذاهب، وكذلك العصر، هو ده الغرض منها، التيقن من دخول الوقت، فبيدي نفسه ايه فرصة، اللي هو بيسموها التمكين، اللي بيسموها ايه التمكين. فما فيش بأس انك انت، وده مش مخالف للسنة ولا حاجة، القرآن. صاحب هذه الرسالة يقول: أخدم الآن في الجيش عسكري، والماء قليل جدا ولا يكفي إلا للشرب، ويستأثر العريف والصول بالكثير من الماء، فأتسلل فأخذ كمية ماء للوضوء دون أن يراني أحد، فهل تصح صلاتي أم ماذا أفعل وأثناء الخدمة على مخزن السلاح؟ هل أصلي في هذه الدقائق المعدودة؟ يا ابني يا حبيبي، تيمم بدل ما عندكش مية غير على قد شربك فقط، في الحالة دي يجوز لك التيمم، ولا تسرق الماء، لأن الماء إذا سرق أصبح الوضوء إيه؟ باطل. واحد سرق جلبية عشان يصلي فيها تبقى صلاته إيه؟ باطل. ناس استولوا على حتة أرض وهم راح عاملين سقف وبنين جامع، زي ما حصل هنا عندكم الدكة، ناس راحوا واخدين حتة أرض وعاملين جامع، وجات المحافظة بعتت البلدوزر هد الجامع، فجم يسألوني، قلت لهم المحافظة لها حق، ولو أنا المحافظ كنت هديته، لأن الصلاة في المسجد المقام على أرض مغصوبة لا تصح، لا تصح، والصلاة في الثوب المغصوب لا تصح، والوضوء بماء مغصوب لا يصح، فما تسرقش مية. لكن هل أنت بتسرق مية؟ هل المية اللي هم بيستأثروا نفسهم بيها دي ملك ومشاع للجميع؟ إذا كانت ملك ومشاعر الجميع، يستوي العريف مع الصول مع العسكري في التعيين، كل واحد له جركن، فبيدوك كوباية وياخدوا هم ميتك، ما تبقاش دي سرقة، تبقى أنت بتاخد حقك، لكن أنت معرض هنا أنك تتقفش وتعاقب ويعملوا لك حدود، أنت هنا تبقى مظلوم. فأنا مانيش عارف، لكن تحوطا يا بني، إذا كانت المية اللي عندك لا تكفي إلا للشرب، صلاتك بالتيمم تبقى صلاة إيه؟ صحيحة. وإنت على مخزن السلاح حارس عاوز تصلي، ممكن تصلي وإنت على مخزن السلاح، بإنك تدي يعني وضعك اللي بيها تصلي وتبقى متيقظ وتبقى صحي وتوجز في صلاتك، ما فيش بأس إنك تصلي الفرض فقط، تصلي إيه؟ الفرض إيه؟ فقط، مش لازم بقى تصلي السنن وما الى ذلك، لانك انت حارس على مخزن سلاح، وده خطيره، خطيره انك انت تتغافل عنه، يحصل حاجه يحصل محتاجه، زي صلاه الحرب، ما كانت الناس بتصلي ازاي في الحرب ايام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. رجل يعمل بالصرف الصحي وطوال اليوم ثيابه نجسه بسبب العمل، فهل يجوز له جمع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعدما يرجع إلى منزله ويستحم؟ لا، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما ينفعش، لكن جمع الظهر والعصر مع بعض جمع المغرب والعشاء مع بعض لكن الأربعة مع بعض كده لا ما ينفعش. وبعدين يستحسن لك إنك تبقى معاك كيس، لفة جورنال، شنطة فيها ثياب نظيفة طهرة، ساعة ما تيجي الصلاة تجب عليك تقلع الهدوم الخارجيه دي اللي انت قد تكون اصابتها النجاسه، تلبس الهدوم النظيفه وتصلي، وبعدين تقلع دي وتلبس دي، تعمل كده ودي مش مشكله، مش هتشكل شيء. نعم. هل يصح اذان الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علما أن أذانه صحيح وبالتجويد. أذان الغلام الذي لم يبلغ الحلم يصح لأنه مميز كما تصح صلاة المميز كذلك، لكن الأذان عموما فرض كفاية، وطالما كان فرضا يبقى لا يصح إلا أن يقوم به مكلف، زي صلاة الجنازة فرض كفاية. لو جبنا جنازة في الجامع وصلى عليها 10 أنفار خلاص خلاص لأنه فرض كفاية، لكن لو جبنا الجنازة وصلى عليها عيال صغننين كلهم يحسنوا صلاة الجنازة يبقى قمنا بالفريضة ولا ما قمناش؟ ما قمناش ما قمناش. فالأذان فرض كفاية، لكن يقوم به بعض الناس. فإذا اعتبر الأذان في المرسب والعباس هدية لإسكندرية، أو أذان جامع إبراهيم لمحطة الرمل، وسيدي جابر لمنطقة سيدي جابر، والمواساة لمنطقة الحضرة، خلاص كفاية. وبعدين أنت بقى في مسجد بعيد أو في زاوية أو بتاع، نعتبر الأذان الذي أذن في الإذاعة بتاعت إسكندرية أو في المساجد المختلفة الكبيرة هو ده فرض الكفاية، والصبي هيأذن لإعلان الناس بوقت دخول الصلاة بس، يبقى مفيش مانع. يبقى إيه؟ مفيش مانع. لكن إنه يؤذن للفرض اللي هو فرض الكفاية الأذان، يؤذنه غلام ولا يؤذن مكلف بالدويرة أو الدائرة أو البلدة، يبقى لازم بطل. نفس السائل يقول: هل يصح أن يؤم هذا الغلام المصلين علما أنه أعلم من المصلين، حافظ أكثر من نصف القرآن بعلم تجويده ويعلم شروط وصحة الصلاة؟ يعني ده إيه الناس دي؟ فين حتة الناس دي؟ فين حتة الناس دي اللي عيل حياسسهم يأذن لهم ويصلي بيهم؟ ويعني صعب أوي، صعب أوي، صعب أوي. تصح طبعا إمامته إذا كان اللي ورا منه كلهم جهلة، تصح إمامة الصبي المميز طبعا إذا كان يحسن الصلاة على شروطها، تصح إمامة، لكن شكلها وحش أوي، شكلها وحش أوي أوي، يعني سبة، سبة في وجه هؤلاء الناس. المفروض الكبير يعلم الصغير، تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم. في حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. والسؤال: نرجو من فضيلتكم تفسير هذا الحديث، حيث أننا نقوم بأداء صلاة قيام من مساء كل خميس، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا طبعا لا يجوز، الحديث واضح مش عاوز تفسير. يعني ما تجيش يوم الجمعة وتصوم يوم الجمعة، فضل يوم الجمعة في صلاة الجمعة أدي فضل، فكونك أنت تفضله بقى بأنك تصومه تبقى بتألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: محدش يفرد يوم الجمعة بالصيام تعظيما لليوم، لا يبقى تأليف. لكنه في صوم أحدكم معناه إيه؟ معناه أنك بتصوم الثلاث أيام البيض، فجاه يوم الجمعة بتصوم عاشورة، فجاه يوم الجمعة يوم عاشورة، تصوم ولا ما تصوموش؟ تصوم. يعني صادف أنه يوم إيه؟ يوم جمعة. نظرت أنك تصوم يوم 15 من كل شهر عربي، فجاه يوم 15 ده يوم إيه؟ جمعة، يبقى مفيش مانع تصوم. إنما أنك تتعمد تصوم يوم الجمعة بس لأنه يوم الجمعة ممنوع. يا تصوم يوم قبليه يا تصوم يوم بعديه، خميس وجمعة يا جمعة وسبت. النقطة الثانية انك ما تفردش الليلة بالقيام، انك تيجي بقى النهاردة ليلة الجمعة يلا نقوم ايه نصلي صلاة قيام، لا كده ممنوع. فيبقى طبعا تصرفك مش سليم، عاوز تقوم قوم كل ليلة، او قوم الثلاث ايام البيض ليلة 13 14 15، لكن ما تفردش ليلة الجمعة بالقيام زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي إن المرأة إذا تزينت وذلك بوضع المكياج لابد أن تصاب بمرض تجاعيد الوجه، لأن المكياج يسد المسام الجلدية، وزوجتي لا تتزين أبدا خارج المنزل ولكنها تتزين بالمنزل فقط. أنا قلت زوجتي برضو ولا هو اللي بيقول؟ طب مش يفصل بقى الكلام، انت قلت كذا وتعمل فاصله لان كلامك كده اقول بقى من الاول كده اشوف. قلت فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان المرأة اذا تزينت وذلك بوضع المكياج لابد ان تصاب بمرض تجاعيد الوجه، لان المكياج يسد المسام الجلدية. ويضيف ان زوجته لو وضفت من عندك انت بقى ايوه كده كده بصح ما تلبسنيش كلامك ما قلتوش. ويقول ان زوجته لا تتزين ابدا خارج المنزل ولكنها تتزين بالمنزل فقط. يقول امرتها بعدم وضع المكياج حتى لا تصاب بهذا المرض، فقالت له ان الاسلام يسمح للمرأة بأن تتزين لزوجها. يسأل هل ذلك تعتبر حصانة لها من هذا المرض؟ طبعا ست بتاعتك كلامها مظبوط، كلامها مظبوط. ليه؟ حين تزينت لك تزينت بالحلال وفي الحلال وطاعة لله ولرسول الله، لأن المرأة مأمورة أن تحسن التبعل لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جات واحدة ست وقالت له انتوا بتحجوا كتير وكل سنة واحنا بنحج مرة واحدة او ما بنحجش، بتجاهدوا في سبيل الله، بتعملوا بتعملوا بتعملوا بتعملوا بتعملوا، قال لها اسمعي ايتها المرأة واعلمي من ورائك ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. طب سيب واحدة ست تعملها دي، مش ده كلام في الحريم ده يا شيخ فاروق؟ يعني حسن التبعل للمرأة لزوجها يساوي الجهاد في سبيل الله. فإذا إذا تزينت المرأة ومكيزت وعملت وصبغت شعرها في بيتها لزوجها لا تصاب بالتجاعيد ولا يحصل لها حاجة أبدا، لأن كل ما كان طاعة لله لا يأتي إلا بخير. اللي هتتزين بره بيتها بقى وتحط المكياج بره بيتها بتحط لمين؟ ما بقاش بقى طاعة. فاكرين كلامنا عن رضعة الطاعة؟ أرضعيه. فاكرين كلامنا عن الخضر وموسى انه لم يجد موسى النصب الا بعد ان جاوز المكان؟ وفاكرين لما قلت لك اطلع 10 ادوار زور مريض يستحيل هتتعب، اطلع دور العب قمار هتجيلك ازمه قلبيه، اسهر طول الليل استغفر وصلي هتقوم الصبح فايق، اسهر بعض الليل في التلفزيون والقهوه ولعب الطاوله تصبح الصبح مكسل. كل ما هو مجهود في الطاعة، كل ما هو مبذول في الطاعة يخلف عليك خيرا، وكل ما هو مبذول في معصية يخلف عليك شرا. فالست اللي بكلم عنها انها بتتمكج والتجاعيد بتحصل في وشها وعينيها تكرمش ويحصل لها لغد وشفايفها تزرق وضوافرها لما تحطش الدهان تبص ضوافرها كده تلاقي زي ضوافر الميت. ها؟ الكلام ده كله اللي بتعمل الكلام ده في الخارج في الشارع، انما اذا عملته لجوزها في بيتها يبقى ذاك مباح. يقول صاحب هذه الرساله ارسل له احد الاصدقاء من الخارج مبلغا من المال بالدولارات وطلب منه تحويلها الى جنيهات مصريه وان يحتفظ بالمبلغ لحين عودته. يقول قررت ان اضع هذا المبلغ كما هو بالدولار باحد البنوك لحسابي وأن أستفيد من أرباحه، وعند عودة صديقي إلى الوطن أعطيه ما له بالجنيه المصري من أموالي الخاصة وبسعر البنك وبسعر اليوم الذي وصلني فيه المال، فما رأي فضيلتك؟ لا مش رأيي أنا، رأي صاحب الدولار، رأي صاحب الفلوس، مش رأيي أنا. رأيي أنا إذا عملت أنت كده من ورا الراجل يبقى حرام، لأنك تبقى أتلفت الأمانة ولم تؤدي الأمانة. صاحب المال طلب انك تحوله للمصري وانك تحتفظ بالمصري لحد هو ما يجي، دي رغبته. كونك بقى تاخده وتحطه في بنك، طبعا لما تحطه في بنك وتستفيد بالفوائد ما انت هتحطه باسمك، تيجي تموت تشبط فيه مراتك وتقول لك فلوس جوزي، يا ستي ده انا بعيد ما فيش ما حصلش لا مصري ولا لا دولار بتاع جوزي، تعمل ايه؟ تروح في جهنم انت ومراتك وعيالك؟ ما صحش. انت تبعت تستأذنه تقول له انت بعت لي كذا دولار وقلت ابدلهم مصري، هل عندك مانع ان انا اقترضهم ولما ترجع ان شاء الله بالسلامة ادهم لك مصري بحساب ايه بقى؟ بحساب النهاردة. مش بحساب لما يرجع، ولا لما ترجع ادهم لك دولار استأذن، لان صح تغير له الدولار النهاردة باتنين جنيه ونص، ساعة لما يجي هو بعد سنة يكون الدولار باتنين جنيه، يبقى في الحالة دي هترد له ازاي؟ ويصح يكون باتنين ونص النهاردة ولما يرجع يبقى بتلاتة جنيه، هترد له ازاي؟ فاما تقترضهم دولار وفي الحالة دي لما يرجع ترجعهم له ايه؟ دولار. واما تقترضهم النهاردة مصري بتحويلهم من سعر اليوم مصري وترجعهم له ايه؟ مصري باذنه، ويعمل فيهم زي ما انت عاوز بقى، ده قرض تحطهم بقى في بنك اسلامي، تحطهم في شركه اموال، تحطهم بقى ما تحط بقى، لكن كده من وراه. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: طلبت مدرسه خاصه لكي يتم تحويل ابنته الصغيره اليها شرطا بان يساهم ويتبرع ويشترك في اقامه وتشييد فصول تعليميه جديده، بان يتبرع بمبلغ 500 جنيه كإذن الوزارة لهذه المدرسة، هل يجوز حساب ذلك المال من الزكاة؟ لا، الزكاة لصحة الزكاة يشترط فيها التمليك، تمليك الفقير، فكونك تبني فصل أو تبني جامع أو تبني مدرسة أو تبني مستشفى أو تعمل مشغل لليتيمات والفقيرات، كل ده ما ينصحش من الزكاة لأنه ما فيش فيه تمليك. نعم، أنت تخصمها من الضرائب. معلش، أرجو إفادتي عن الآتي، حيث أنني في حيرة شديدة من أمري. أولا، أنا أتوضأ وضوء المعذور، أضع حائلا من المناديل الورقية بعد دخول الوقت، وأرجو الإفادة عن وقت الوضوء في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حين السفر حيث أنني على سفر، صلاة القيام في رمضان، هل يجوز لي أن أكون إماما في الصلاة؟ هل يجوز لي الوضوء في المنزل ثم الذهاب إلى المسجد للصلاة وأيضا صلاة العيد؟ رجاء التكرم بالإفادة حيث أنني متحير جدا جدا، وجزاكم الله خيرا. طيب هات بقى الأسئلة سؤال سؤال بقى، وسأل كذا سؤال. يسأل الأول عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، وضوءك لصلاة الجمعة بعد أذان الجمعة الأول، بعد الأذان الأول، قبل ذلك لا يصح، يعني ما تتوضاش في بيتك وتيجي، بعد الأذان الأول تعمل الشغلانة دي في المسجد انت يسر لك، فإذا لم تيسر لك يبقى تعملها في البيت وتنزل إلى أقرب مسجد عشان تدرك الخطبة. ده بالنسبة لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة حين السفر حيث أنني على سفر. صلاة الجمعة في السفر لا جمعة في السفر، وإنما على المسافر أن يصلي الجمعة ظهرا لأنه مسافر، لأن تسقط الجمعة على المسافر. فإن كان في دويرة فيها المسجد ويقام فيها صلاة الجمعة وصلى الجمعة صحت منه الصلاة، وفي الحالة دي بتصلي الجمعة بنفس الشروط، بعد الأذان الأول بعد دخول الوقت. صلاة القيام في رمضان. صلاة القيام في رمضان ملحقة بصلاة العشاء، فيمكن لك بوضوء العشاء أنك تصلي صلاة إيه؟ القيام. أما إذا كان الفاصل بين صلاة القيام وصلاة العشاء طويل، وفصلت القيام عن العشاء فأصبح غير لاحق بها، زي ما بنعمل احنا هنا غير لاحق بها، أصبح صلاة من الليل ملوش علاقة بالعشاء، يبقى في الحالة دي قبل صلاة القيام مباشرة تقدر تعمل الشغلة دي. هل يجوز له أن يكون إماما في الصلاة؟ لا، إلا إذا كان المأموم مثلك، يعني يعني يكون زيك، يعني جماعة كلهم بيتوضوا وضوء معذور، يا أمهم واحد منهم أفقهم بأحكام الصلاة بس، إنما أن يؤم المتوضئ وضوء المعذور المتوضئ وضوءا عاديا لا تصح الصلاة بذلك أبدا. نعم. هل يجوز إلا طبعا أن يكون ما فيش غيره، إلا أن يكون فيه اضطرار للضرورات تبيح إيه؟ المحظورات، يعني ما هو هو رب البيت او ما فيش غيره او ما او لا تصح الصلاه الا بوجوده، ده ضرورات بقى مختلفه، ما لكن احنا نتكلم عموما ما صحش ان المعذور موضوع معذور يصلي الناس بتتوضا لانه وضوء ناقص واخد رخصه ربنا عفى عنه بس. نعم. هل يجوز له الوضوء في المنزل ثم الذهاب الى المسجد للصلاه؟ لا لا طبعا، لانه يلزم ايه؟ انه يتوضى بعد دخول الوقت، يعني بعد الوقت ما يدخل، يعني بعد الاذان يعمل ايه؟ يغسل المحل ويزيل الحائل النجس ويضع حائل نظيف طاهر، ثم يتوضأ ثم يصلي متتابعا. الموالاة مطلوبة في العملية دي. في صلاة العيد ماذا يفعل؟ في صلاة العيد ممكن بقى في صلاة العيد يعمل برضه نفس الحكاية قبل صلاة العيد مباشرة، ما فيهاش أذان، ده يدعو المؤذن ويقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فلا بأس إنه قبل ما المؤذن يقول الصلاة جامعة بوقت يسمح له إنه يعمل العملية دي، هو يقضي الوقت. نعم. هل يجوز أن يحج رجل لوالديه في سنة واحدة إذا كان الوالدان متوفيين؟ إزاي؟ ازاي ما تنفعش؟ لان الفريضه تؤدى عن شخص ايه؟ واحد، اما عن نفسك واما عن شخص اخر انت تبقى وكيل عنه. فحج السنه دي عن ابوك، السنه دي عن امك، او شوف مين فيهم ما حجش. يعني اذا الوالد حج والوالده ما حجتش يبقى تحج عن امك، الام حجت والاب ما حجش يبقى تحج عن ابوك، اذا كانوا الاثنين ما حجوش تحج عن ايه؟ عن الاب اولا ثم تحج عن الام. طبعا دي عكس الكلام الخاص بالبر، الامك ثم امك ثم امك. ها ليه؟ لان الاب ان كان قادرا مستطيعا ولم يحج في الحاله دي ايه؟ اثم بذلك. اما الام فاستطاعتها يشترط فيها ان تملك المال. فنفترض ان الام كانت تملك مالا وما حجتش، والاب لم يكن يملك المال اللي يستطيع به حج، يبقى في الحاله دي هتحج عن مين؟ عن الام. هتحج عن مين؟ عن الام. اذا كان الاب هو الذي يملك المال وما حجش، والام لا تملك المال لكن المال مال جوزها، يبقى هنا الاب، يبقى بتحج فين؟ عن الاب. وهكذا تقدر انت الموقف ده حسب ظروف الوالدين المتوفين. اذا كان الاب حج والام حجت، يبقى خلاص يبقى تحج عن نفسك وتدعو لهما بخير. نعم. قلتم فضيلتكم إن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كلام الله، وأما معجزات الأنبياء لم يرها أحد إلا في وقتها، والسؤال ما هو المسيحي هيقول إن الإنجيل موجود لغاية دلوقتي ونزل على عيسى عليه السلام مش معجز محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أنت ما فهمتش كلامي بقى، مش معجز، مش معجز. كير يا ليسون، ايه الاعجاز فيها دي؟ كير يا ليسون، ايه الاعجاز فيها دي؟ لا هي عربي ولا هيروغليفي ولا هي مفهومه ولا هي. اسمع صلاتهم في اي وقت لما بيجيبوها ساعات في التلفزيون، كلام مش مفهوم، لا هو معجز من حيث اللغه ولا هو معجز من حيث المعنى ولا هو معجز من حيث المنطق ولا هو ما فيش كلام بشر. ما هو لما المسيح يقول لك ما هو الانجيل موجود، قول له طب فين هو؟ فين هو الانجيل؟ فين انجيل عيسى؟ غير موجود، غير موجود. ده باعترافهم، باعترافهم الانجيل مش انجيل عيسى ولا انجيل ربنا، انجيل متى، انجيل لوقا، انجيل برنابا، وهكذا. اناجيل مختلفه منسوبه الى اسماء اشخاص، اشخاص كتبوها مدعين أنها هي ما أوحي إلى عيسى، فاختلفوا فيها واختلفوا في الوقائع، وتمسك ده تلاقيه مختلف عن ده، مختلف عن ده، مختلف عن ده. طيب فين هو الإنجيل بتاع عيسى؟ لو جه إنجيل عيسى نحن أول من يؤمن به، نحن أول من يؤمن به، لكن هو فين؟ هو محرف. لكن القرآن هو أصح كتاب، ودي كلام ساعات بقوله انا للخواجات اللي بيجوا، اللي بيقول لك ما فيش وفيه وبتاع، بيجي بيقر ما شافش معجزات عيسى. الانجيل الموجود اللي انت بتشوفه ده، هل تعتقد ان ده كتاب صادق ام هو نفس الكتاب؟ دول بقى ناس مخهم بيشتغل بالايه؟ بالعلم والتكنولوجيا، وتعلموا خلاص وفهموا، شغالين بالكمبيوتر، ما يتاخدوش بالهمايوني. الانجيل اللي في ايدك البايبل ده، البايبل ده 100% صادق؟ بيقول لي لا. ليه؟ بيقول لي انه مختلف ده عن ده عن ده، ده كلام ناس كتبوه. طيب عاوزين نشوف الكتاب اللي ما حدش كتبه، اللي كتبه صاحبه، فين؟ القران. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتشوف جمع القرآن هتجد أنه ما في آية نزلت إلا وكتبت في حياته وكان لما يجيله الوحي ينده زيد بن ثابت ويجيبه ويقول له هات الدوايا وهات الألم واكتب يا زيد ويمليه. ولما جمع سيدنا أبو بكر في خلافة القرآن مش جمعه من الصدور بس، ده جمعه من الورق، ده كاتب البقرة، ده كاتب آل عمران، ده كاتب هنا، ده كاتب هنا، فجمعوا الورق المكتوب وعملوه ايه؟ كتاب واحد بس. جمع المصحف مش تدوينه، جمع المصحف ان لم الورق المتنطور اعمله ايه؟ دوسي واحد بس. فده اللي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه وبإملائه وبعلم الصحابة، هو ده لم يتبدل ولم يتغير. ده فرق كبير قوي، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن القرآن لما تسمعه وأنت عربي تجد إعجازه، ولما تسمع ترجمته وأنت خواجة تجد إعجازه. إعجازه في إيه؟ في إنبائه بأمور لم يكتشفها العلم إلا حديث. عرفها منين؟ عربي بيركب جمل عايش في صحراء ما يعرفش يقرأ ويكتب، عمره ما شاف البحر في حياته، وبقى وصف البحر في القرآن، وصفه ووصف العواصف فيه، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد، جابها منين دي؟ ده آمن عليها راجل خواجة أبطان مركب ماشي، وبعدين واحد بيتكلم معاه فبيحكي له بيقول شوف البحر وكانت عاصفة، قال له ده جه في القرآن، قال له جه في القرآن إزاي؟ لا يمكن يكون جه في القرآن، النبي بتاعكم عايش في صحراء وما شافش القرآن، يعرف منين الكلام؟ قال له الآية هي وترجمتها هي، بس قال ده ما شافش البحر بيوصفه كده، يبقى ده لازم ربنا اللي قاله، أسلم. فالخواجة النهاردة تقول له في القرآن مليان القرآن معجزات، تقولها للخواجة يؤمن، لكن فين المعجزات اللي في الإنجيل؟ الإنجيل كله قصص وحواديت وكلام كده متألف، وكمان فيه كلام وحش، كلام أبيح. زي قصص ألف ليلة وليلة، ما انتوا ما تعرفوش، والمسيح اللي بيكلمك ما يعرفش، ما قراهوش، هو بيروح الكنيسة من حد يسمع الترانيم وخلاص ما هوش فاهمها ويخرج ويعترف قبل ما يموت القسيس ربنا يغفر له ذنوبه ويصلي وانتهينا على كده، لكن ما هوش فاهم حاجة. طب قول له يوم الحد القسيس قال ايه؟ خليه يترجم لك الكلام اللي بيقوله القسيس، ما يعرفوش، والقسيس نفسه بيقوله هو مش عارف معناه ايه. أنا ده حقائق، أنا مش بأطعن في حد ولا حاجة، ده حقائق اللي أنا بقوله، ده حقائق، لأنه مكتوب بلغات ما هيش عربي، ولما يترجم للغة العربية في الإنجيل مكتوب بالعربي اقراه منتهى الركاكة وألفاظ غريبة وكلام غريب، وفي بعض الأجزاء في الإنجيل فيها كلام مش حلو، يعني كلام مش كويس، كلام يعني بغاء وحاجات زي كده، كلام. تعال شوف القرآن بقى لما يقول ولقد همت به وهم بها، بس وفلما تغشاها حملت حملا خفيفا، بس تشوف الفرق. وروح هناك تشوف تلاقي الكلام كله كلام ألف ليلة وليلة، كلام خارج. وأظن في مناظرة من المناظرات مع قسيس من الأسسة وواحد مسلم بيتحدى، مش فاكر الأسامي دلوقتي، قال له أتحداك تقرأ للناس الفصل الفلاني من الإنجيل الفلاني قدام الناس، ولو قريته حدي لك ألف دولار. يقرأه يتحاكم قانونا، يعني كلام خارج. نعم. آخر رسالة يقول صاحبها: عثرت على خاتم ذهب ليلا على شاطئ رأس البر وأصبحت عائدا إلى الإسكندرية وهو الآن معي، فهل يجوز بيعه أو تقديمه للمساهمة في توسعة المسجد؟ أيوة طبعا يجوز، لأنه أنت دلوقتي التقطته خطأ والتقطته من بلدة أخرى، وكان يجب أنك تسلمه للشرطة اللي موجودة على الشاطئ أو تعلن عنه، فطالما أنت أخذته النهاردة أصبح ضاع على صاحبه وضاع، لعل الله يخلف عليه خيرا، فأنت تتبرع به مفيش بأس، وربنا يعفي عنا وعنك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين.